وَمَنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

لا يملك فلم تر كيف فعل ربك وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Thank you. صدق الله العظيم.